طيب مساء الخير للجميع. إذا سمحتوا تجلسوا عشان نبدأ بالجلسة الثالثة، الجلسة الأخيرة بهذا اليوم، واللي هي جلسة حول الحرب والاقتصاد. هذه الجلسة راح يتم النقاش فيها حول علاقة الجانب الاقتصادي، البعد الاقتصادي، بكل التحولات اللي تحدثنا عنها صباحا. وراح تكون عندنا 4 مداخلات أساسية تتناول أبعاد متعددة في الجانب الاقتصادي. أول مداخلة بعنوان جدلية العمال الفلسطينيين في الداخل المحتل بين ادعاءات المصلحة الأمنية والمصلحة الرأسمالية. وهذه الجلسة، هذه المداخلة ستقدمها لنا الأستاذة لميس فراج. لميس باحثة في السياسات الاقتصادية والتنموية، حاصل على ماجستير في الاقتصاد من جامعة بيرزيت، وتعمل في مجال تحليل أداء الموازنة العامة وإدارة المال العام في ائتلاف أمان. راح يكون طبعا ربع ساعة 15 دقيقة لكل متحدث عشان نتيح المجال للمداخلات من الحضور، ومن ثم نعود للنقاش مرة أخرى مع الزملاء. تفضلي لميس. مرحبا. الورقة بعنوان جدلية العمال الفلسطينيين كانت قبل كيف حكى الدكتور مجدي، بس أنا غيرت شوي بالعنوان وخليته تفوق المصلحة الأمنية على المصلحة الاقتصادية. هلا المضبوط أنا حبيت أكتب في موضوع العمال يعني لعدة أسباب. الحرب اللي إحنا هلا عم بنعيشها على قطاع غزة والضفة والسجون والشمال وكله لم تقتصر فقط على القتل والهدم، وكمان هي الحرب أيضا اقتصادية، وجزء مهم من مفاصل العلاقة الاقتصادية بيننا وبين الاحتلال هو العمال. العمال اللي بيشتغلوا بإسرائيل لا يقتصر تجميد تصاريحهم وتعطيلهم عن العمل عليهم بس، لأنه مش عم نحكي عن نسبة قليلة أو مش عم نحكي عن مكون فقط هي عمالة في الداخل المحتل، يعني وكأنها هي مثلا ضمن منظومة أنه محددات السوق إيش بتطلب، وإنما بنحكي عن علاقة كاملة وبتأثر على كل الاقتصاد الفلسطيني، وأيضا بتأثر يعني سواء على مستوى العامل أو كمان على مستوى الاقتصاد. وكمان في إلها هاي العلاقة الممتدة من أكثر من 70 سنة نقول، أو يعني هاي العلاقة العمال هي مش علاقة جديدة، هاي علاقة موجودة، فكمان بتأثر على الاقتصاد الإسرائيلي. هلأ مع أنه هلأ حجم العمالة لما بنيجي بنحكي إحنا هون بتشكل العمالة الفلسطينية في الداخل هي 20%، يعني في تقريبا 195,000 عامل فلسطيني بيشتغلوا في الداخل والمستوطنات اللي هم نسبتهم 20% من القوى العاملة، يعني خمس المجتمع الفلسطيني بيعتمد راتبه ودخله وحياته على العمل في الداخل المحتل. مع انه هدول 20% احنا بالنسبة لنا 20% هم فقط 3% من العمالة عند الاحتلال، ولكن الا انه لهم اثر بغض النظر عن انه في نهاية الورقة اللي انا يعني رح اوصل له انه على ما يبدو يعني بالنهاية مستعدين الاحتلال لدفع الاثمان الاقتصادية مقابل انه ما يرجعوا العمال الفلسطينيين، يعني هيك واضح التوجه. الورقة رح تحكي عن اكثر عن العرض عرض لواقع العمال في العلاقة هاي كيف بلشت وخلفية تاريخية وشو اثر تعطيلهم على المستوى الفردي وعلى المستوى الماكرو ليفل، وكمان على شو كمان بالنسبة للاحتلال وعلى النقاش الجدل الموجود هلا عند الاحتلال ما بين يرجعوا العمال ولا ما يرجعوش العمال، وايضا في قديش في احنا كفلسطينيين اذا احنا فعلا يعني بغض النظر هم عن شو موقفهم احنا بدنا نضلنا في هاي العلاقة ولا لا، هل في مجال للانفكاك التدريجي عن الاحتلال او لا، عن الاقتصاد الاسرائيلي او لا، وكيف ممكن نحققه اذا هو فعلا موجود او هو مطلب. هلا بالبداية بدي أحكي إنه هاي العلاقة يعني العمال بلشوا يشتغلوا في الداخل من بعد يعني حتى كمان من قبل 67 في عمالة موجودة، سواء كمان أيضا في المنشآت قبل ما يكون في مثلا منشآت يهودية كان برضو في هناك عمالة. العلاقة تأثرت أكثر مع بروتوكول باريس، هي العلاقة موجودة ولكن تم تأطيرها ضمن البروتوكول باريس، واللي هو حكى عن حركة العمالة واعتبر وكأنه حطها في إطار إنه في حرية، وكأنها يعني هي علاقة ما بين وزارة العمل الفلسطينية وزارة العمل الإسرائيلية بندية، ولكن شكل العلاقة بالمرة مش هيك، هو باتجاه واحد فقط. المحدد لهاي العلاقة هو الاحتلال، يعني وزارة العمل الفلسطينية يعني دورها أكتر ممكن فقط يعني بيكون مقتصر على حصر الأعداد، مثلا هلأ عملوا أعطوهم تأمين صحي لأنه صاروا بلا تأمين، يعني أما هي بالمرة مش علاقة بين طرفين متكافئين لاقتصادين متكافئين، لأنه الاقتصاد الإسرائيلي أصلاً هو أكثر ب30، يعني الجي دي بي في إسرائيل هو تقريباً أكثر ب30 مرة من الجي دي بي الفلسطيني، يعني إحنا بنحكي عن علاقة من طرف واحد. هلأ بروتوكول باريس وكمان اتفاقية أوسلو كانوا يعني بيحلموا في إنه يكون في أساس لدولة مستدامة قادرة على التمكين أو التحرر طبعاً الاقتصادي، ولكن إحنا اللي عم بنشوفه إنه بالمرة فيش هيك إشي، وعلى العكس في تدهور وزادت التبعية والارتهان للاقتصاد الإسرائيلي، وصارت علاقتنا أكثر مرتبطة ليس فقط من خلال العمال وهم فعلاً مفصل مهم، وإنما أيضاً في كل المفاصل العلاقة الاقتصادية من ضمنها كمان المقاصة، من ضمنها كمان مثلا كيف التحكم في كل المعابر، يعني في عدة أشكال للعلاقة، وحتى تعاقد الباطن في الاقتصاد وحتى في التشغيل، يعني هاي شكل العلاقة موجودة تأطرت أكتر وخلانا إحنا فعلا مرتهنين يعني لقرارات الاحتلال، وهذا مثلا ببين في هلأ اللي عمالنا بنشوفه وبين كمان في الأزمات قبل. موضوع العمال وارتهانه في المصلحة بالنسبة للاحتلال، المصلحة الأمنية طبعا بين قوسين، هي مش إشي جديد ومش عمالنا بنشهده هلأ، كل مرة كان في هناك تذبذب في تدفق عدد العاملين الفلسطينيين بناء على إيش كيف بنظر الاحتلال للفلسطيني وكيف هو بفحصه، هل هو مثلا فعلا، وفي هلأ كمان رح استعرض كيف إنه في دراسة عملت على قديش عدد العمال مثلا الفلسطينيين اللي بيعملوا عمليات عند الاحتلال، يعني هل هو يشكل خطر أم هي محاولة أيضا لضبط يعني تشغيل العمال أو المنفعة الاقتصادية برضو بتسيطر على الواقع السياسي. في كمان وجهة نظر هيك عند الاحتلال، وهي وجهة نظر مش جديدة موجودة من زمان، إنه مثلا بدنا نسيطر على الاقتصاد، وبالتالي السيطرة على الاقتصاد هو أيضا تحكم في المسار السياسي، أنت يعني إذا بتريحهم أو بتشغلهم مش راح يساووا مثلا أو مش راح ينتفضوا أو كل هاي التبعيات. هذا جدل موجود ولهلأ كمان صار موجود أكتر وعماله بيظهر أكتر كمان هلأ في يعني ما بعد الحرب. فعليا الاحتلال قدر من خلال بروتوكول باريس يكبل فعلا السلطة ويكبل ويخليها يعني ويسيطر عليها وخلى وأضعف قدراتها، وبالتحكم طبعا زي ما حكينا في عدة مفاصل، واحدة كمان منها هي المقاصة واللي عمالنا بنشهده اليوم من أثر عدم تحويل أموال المقاصة كامل والاقتطاعات اللي عمالنا بنشوفها. قبل الحرب كان برضو المؤشرات الاقتصادية، ليش عمالي بحكي إنه فعلا بكل هذا يعني من 93 لليوم فعليا ما قوي الاقتصاد الفلسطيني وإنما ضعف أكتر وزاد تبعية. قبل الحرب كان معدل البطالة في الضفة الغربية 30% في الضفة وفي غزة عمالي بحكي، وكان في فعلا في وكان تقريبا الناس اللي بتشتغل عند الاحتلال حكيت تقريبا 193 ألف، يعني من 17-20% من العمالة الفلسطينية، وكان في يعني هذا منطق دائل كان كمان دارج أكتر إنه إذا بنشغل الفلسطينية بنعمل شوية رخاء اقتصادي أو شوي يعني بنخفف عنهم بيقلل التوتر وبالتالي بيقلل الاحتكاك اللي يعني أو يعني أي محاولات للانتفاضة. كانت هاي يعني ممكن مشاديان هو أول حدا كان يحكي عن موضوع أو أول تجربة أول سياسة في السلام الاقتصادي من خلال سياسة الجسور المفتوحة، واللي هو كان منطقه أنه سيطر على الاقتصاد الفلسطيني بيخلينا نتحكم بالمسار السياسي برضه، وهذا الحكي كمان استمر. فمثلا كان كمان في 21 في حكومة بنت كمان كان عنده نفس المنطق، انه اللي اعتبر انه الهدوء الامني وانشغال الفلسطينيين بالشؤون المدنية بيخلي فيه بيصير فيه تطور في المجال الاقتصادي وبقلل الاحتكاك مع الاحتلال مع الجيش الاسرائيلي والصراع، يعني طبعا مع تحفظي على مصطلح الصراع. هلا حكيت انه الموضوع علاقة العمال موجودة، يعني العمالة الفلسطينية في الداخل المحتل هي موجودة من قبل، وهي تنظمت فعلا بموجب بروتوكول باريس، ولكن يعني كمان هاي العلاقة يعني في عدة اسباب لوجود هاي العلاقة، مش من منطلق انه يعني مش من اختيار فرداني او انه منطق انه كل عامل هو بقرر وين بيروح يشتغل بناء على السعر الموجود وبناء على العمل الموجود، لا بالمرة مش هيك الموضوع. الموضوع هو في عدة متغيرات ومعطيات بتخلي تتأثر هاي تدفق العمالة في الداخل. يعني لما بنيجي بنحكي مثلا من بعد 67 كان تقريبا تلت العمالة الفلسطينية بيشتغلوا في الداخل المحتل وبالمستوطنات. هلا لما بنيجي بنحكي مثلا عن فترة 93 ما بعد يعني 91 93، كل هاي الفترة كان انخفضت العمالة. ليش انخفضت؟ لأنه بلشوا ألغوا موضوع التصريح العام وصار في تصريح فردية. هاي التصريح الفردية هي كمان أساسا بمثابة يعني رقيب وفحص لكل مواطن بده يروح يشتغل، من عمل له هذا الفحص بيأخذ التصريح من سمح له، فهذا خلى فيه إيش إنه ينزل عدد العمال اللي بيشتغلوا في الداخل. وكمان طبعا بموجب اتفاقية أوسلو وانفتح شوي هون أكتر الأسواق، فيعني ولكن انخفضت في الداخل المحتل. بعد 2000 وبعد الانتفاضة الثانية برضه انخفضت نتيجة إنه كمان صار فيه مقاطعة ونتيجة كمان التذبذب وكمان الاحتلال بدوش الفلسطينية يشتغلوا عنده، فكمان لجأوا في هاي المرحلة لإنه جلب العمالة من برا الآسيوية. وفعليا يعني استطاعوا انه يجيبوا العمال الاسيويين. هذا كمان السؤال بيحكي هل بنفع، هل بيقدروا يستغنوا عن العمالة الفلسطينية ولا لا؟ يعني على ما يبدو في امكانية للاستغناء عن العمالة الفلسطينية، مش انه ما بيقدروا يستغنوا، ولكن في قيمة ايضا للعامل الفلسطيني. هلا من ناحية انه لما صارت الانتفاضة الثانية وقرروا تجميد برضو التصريح وقل عدد العمال في الداخل، لما جابوا العمال الاسيوية كمان هم علقوا في قصة انه هدول العمال الاسيوية في لهم اثر، يعني غير انه بحاجة لتدريب وتعليم وكل هذا الحكي، هذا العامل الفلسطيني اللي اكتسبه على مدار السنين. يعني هو العامل الفلسطيني عنده يمتاز في انه هو بيعرف البنية وبيعرف مثلا كمان الارض وبيعرف كيف بده يبني، هو مش جاي يتعلم، هو مش عن جد انه ما بيعرف ولا إشي، هو بيعرف كل الدهاليز العمل، هو بيعرف الخبايا، هو بيعرف العلاقة مع المقاول. يعني هاي العلاقة والمنظومة موجودة تاريخيا، فمش بسهولة بتقدر تكتسبها كونك جاي من برا أو بسهولة يعني بتاخد هاي الخبرة. إضافة لهذا الموضوع، العمل الفلسطيني هو بيعمل على يعني إدخال المصاري للسوق الفلسطيني بالآخر بترجع على السوق الإسرائيلي. وهلا رح أحكي معطيات رقمية عن هذا الموضوع كيف بتم. يعني إحنا لما بنيجي بنحكي عن ايش احنا خسرنا بسبب انه هلا العمال قاعدين، مش بس هو اللي تاثر، في حوالي من 3 لـ4 مليون دولار كانوا يدخلوا على السوق الفلسطيني بطلوا موجودين. هذه كانت بتحرك السوق، وفي اللي هو بنسميه كيف الاثر الملتيبلاير افكت، اللي هو نتيجه انه هو بدخل مصاري بحرك السوق، بزيد الطلب، بصير في انتعاش، بطل كل هذا الحكي الموجود، اضافه لظروف الحرب واللي افرزته وتعطل المنشآت. عمالنا بنشهد الوضع الاقتصادي اللي احنا هلا عمالنا بنعيش فيه، قديش ارتفعت نسبة البطالة، قديش انخفض الناتج المحلي الإجمالي، كل هاي الأشياء عاملينها. كمان هلا بدي احكي كمان شوي عن موضوع ليش العامل الفلسطيني انه لما هو بيشتغل موضوع مش فقط الدافع الفردي تبعه، وانما كل يعني وليس فقط البحث عن تحسين ظروفه المعيشيه، وانما ايضا العلاقه هاي الموجوده هي كمان اسهمت في تعميق التبعيه الاقتصاديه للاحتلال وخلقت تشوهات في سوق العمل الفلسطيني. لانه هو لما راح واشتغل هناك هو كمان ابتعد عن يعني قلت الإمكانيات الموجودة المتاحة هون لخلق قاعدة إنتاجية قوية، وابتعد عن الحيازات الصغيرة الأرض والزراعة وكل هذا الحكي، وبالتالي كل هذا خلانا وصلنا لمرحلة أنه بطل السوق الفلسطيني قادر يستوعب هدول العمال، وما في إمكانيات فعلا لاستيعابهم من جديد، وخلق كل هاي التشوهات الهيكلية الموجودة في الاقتصاد الفلسطيني. كمان العمال في الداخل كمان هم يعني أسهموا في إضعاف رأس المال الاجتماعي، لأنه هو مش عم بتعلم يعني يعني هو مش انه ما بتعلم، هو طبعا بتعلم مهارات معينه، ولكن حاجه السوق بتتطلب لعمال غير متعلمه اللي هم بيشتغلوا في وظائف محدوده اكثر في البناء والزراعه. في طبعا فئه بيشتغلوا في الطب وهيك، ولكن يعني قليله نسبه وتناسب مع ايش بيشتغلوا في قطاعات البناء والزراعه. ولأنه الدخل كتير أكتر من إيش بيأخذ هون، فكتير ناس لجأت لهذا المسار أفضل من إنه يكمل تعليمه هون ويشتغل بالسوق المحلي. هلأ ليش الاحتلال يعني شو مصلحة الإسرائيليين في تشغيل العمال الفلسطينيين؟ العمال الفلسطينيين بيشتغلوا، حكيت أنا أنه هم نسبة العمالة الفلسطينية في الداخل يعني نسبتها من القوى العاملة في إسرائيل 3% فقط، ولكن هناك مصلحة لتشغيل العمال الفلسطينيين بالرغم من أنه هي نسبة قليلة نسبة لإلهم، إلا أنه في مصلحة. إيش هاي المصلحة؟ لأنه هم بيشتغلوا أكثر في قطاع البناء والزراعة، واحد من كل 3 عمال في داخل المحتل بيشتغل في البناء، فهو وكيف حكيت قبل هو بيعرف كمان دهاليز العمل وخبايا العمل، مش بس بيعملها بشكل يعني تقني، يعني هو عارف كيف يبني، هو عارف الأرض، هو فاهم، وفاهم كيف الشركات الإسرائيلية بتشتغل، كيف المقاولين. هذا واحد من الأسباب اللي هون إحنا بنطلع عليه كشكل اقتصادي، ولكن في هناك أيضا أسباب تانية اللي هي سيطرة على الاقتصاد الفلسطيني، ونضلنا إحنا مرتهنين بالاحتلال، أي إشي بدنا نقوم فيه بده يعاقبنا، يعني زي اللي عمالنا بنشوفه وكل الوقت عمالنا بنشوفه، إذا إحنا بدنا نساوي هيك بده يمسك المقاصة، بده يروح العمال، كل هذا الحكي بده يأثر. يعني لما ليش أنا بحكي أكتر إشي عن المقاصة والعمال؟ لأنه لما بحكي عن المقاصة بحكي عن الموازنة، بحكي عن رواتب العاملين في السلطة هم 20%، ولما بحكي عن العمال بحكي عن 20% تانية. لما بحكي عن كل هذا الحكي طب هم هدول مردودهم بده يأثر كل على القطاع الخاص الفلسطيني وعلى الحركة وعلى حركة السوق. فيعني انت بتحكي عن يعني مفاصل مهمة جدا بالإمكان فعلا السيطرة عليها. وحسب يوسف صايغ هو كان يحكي انه جوهر السياسة الاقتصادية الإسرائيلية يعتمد على السلب والإفقار، اي الاستيلاء على الأراضي والمصادر المائية والطبيعية، ووضع قيود تعيق النمو الاقتصادي الفلسطيني اللي كلياته هلا عمالنا بنشوفه، وعم بنشوفه يعني من خلال مؤشرات تآكل رأس المال الإنتاجي، العجز التجاري المزمن، كلياته هاي المؤشرات الاقتصادية عمالنا بنشهدها بشكل واضح. ثاني شيء انه العمال الفلسطينيين هو كمان مصلحة لأمن إسرائيل، هم هيك بيعتقدوا، في منهم هيك بيعتقد انه تشغيل العمال هو احد ادوات السيطرة على الوضع الامني، وهو بخلي له في متنفس او مساحة عشان ما يوصل لمحل يعني الانفجار. وهذا اللي هو كمان نقاش هلا في موضوع الضفة الغربية، اذا عم بضيق عليهم من كل المحلات ممكن يتوتروا يعني ينفجروا، فيعني في هيك نقاش دائما تعاملوا مع العامل الفلسطيني وكأنه بس يعني، أو إحنا كفلسطينية إذا بتم تحسين وضعنا الاقتصادي ببطل في عنا مسألة النضال كأنها مرتبطة فقط بالاقتصاد. وثالث إشي هو موضوع المنفعة الاقتصادية، وحكيت عنها إنه هو كيف يعني من ناحية إنه تكلفته أقل من العامل الأجنبي، بروح بنام ببيته، بيأثرش على النسيج الاجتماعي، وهي نقطة مهمة لأنه العامل الفلسطيني بآخر النهار أو آخر الأسبوع يروح على بيته، على بيته في الضفة أو يعني بالسنة الأخيرة لما بال 2022 لما رجعوا غزة، يعني المهم مش راح هو ينام هناك، مش راح يأثر كمان على، مش راح يختلط في الإسرائيليين، مش راح يأثر على النسيج الاجتماعي، بياخد المصاري بيصرفهم هون اللي هي برضو بترجع على الاستيراد من الاحتلال، لأنه إحنا إذا بنحكي أوكي بس بدي أقول كيف يعني هذا الموضوع التأثير المضاعف اللي بحكي فيه، إن بحكي إنه هلأ إحنا العلاقة والغلاف الجمركي الموحد الموجود ضمن بروتوكول باريس بقول إنه يعني بخلينا إنه إحنا نضلنا نستورد. هلأ إحنا عندنا 56%، يعني أكثر من نص وارداتنا إحنا بنجيبها من الاحتلال، الباقي بنجيبه من برا، بس إحنا هالقد معتمدين، بنصدر أكثر من 88%، يعني هالقد العلاقة متشابكة. بالنسبة أنا عمالي كل وقت عم بحكي هون بالنسبة للاقتصاد الفلسطيني، مش عم بحكي بالنسبة إلهم، يمكن إحنا بالنسبة لإلنا كتير الأثر، وهلأ رح نشوف شو أثر تعطيل تجميد التصريح وتعطيل العمال، رح أحكي بسرعة عشان خلص الوقت. في طبعا أثر على مستوى العامل اللي بطل يأخذ راتب، هلأ في إعادة للعمال بنسبة فقط 20%، يعني إذا كان في 200,000 بيشتغلوا هلأ يدوبك يعني من 15,000 ل 20,000 اللي بيشتغلوا، طبعا بيشتغلوا بدون ما يكون يعني في طرق كتيرة لأنهم يدخلوا من ضمنها التهريب، وهذا الاحتلال طبعا بيعرفه أو يعني بتغاضى عنه. ليش بتغاضى عنه؟ لأنه هو بيشتغل هلأ بدون أي امتيازات أو أي يعني ما بياخد تأمين، ما بياخد مدخرات، ما بياخد نهاية خدمة، هلأ الفلسطينية اللي تعطلوا عن العمل لجأوا لمكاتب وزارة العمل عشان يحصلوا أتعابهم ومدخراتهم اللي كانت موجودة. يعني هم فعلا وصلوا لمرحلة ياخدوا إيش كانوا مخلينه ليوم معين أو للتقاعد اضطروا ياخدوه. هلأ وهم طبعا يعني العمال بشكل عام هم بتكون أعمارهم لليوم الأسود كانوا مخلينه لليوم الأسود، هو كل يوم أسود. هلأ وفضطروا أنه ياخدوهم. كمان هو نمط الاستهلاك عند العامل اللي كان يشتغل في عند الاحتلال مختلف عن نمط الاستهلاك هون، يعني هو بيعمل مصاري كان أكتر، فبالتالي كلياتهم بلشوا مشاريع بنا وسيارات وبلشوا في برامج. هلأ بنطلع على الشيكات الراجعة بنلاقي أنها ارتفعت كتير، بطلوا قادرين، كلياتها كانت على الشيكات، عندهم توقع باستمرارية العمل كانوا، هلأ كلياتهم اضطروا أنه ما يدفعوا، صار في عنا شيكات راجعة. وهذا يعني سلطة النقد كل الوقت بتحكي عن هذا الموضوع، مش فقط عن العمال، بتحكي عن التدهور الوضع الاقتصادي بس بما يشمل أيضا العمال الفلسطينيين. انتهى؟ أوكي. بالنهاية بغض النظر يعني أو في النقاش اللي هو أكتر بروح على أنه على ما يبدو الاحتلال مقرر يدفع الأثمان الاقتصادية بغض النظر عن قديش كان ممكن يعني قديش ممكن يكون مفيد العامل الفلسطيني اقتصاديا أو حتى كمان أيضا على الموضوع الأمني، ولكن على ما يبدو أنه فيش هناك عودة للعمال الفلسطينيين للعمل في الداخل. إحنا بغض النظر، أنا من وجهة نظري بغض النظر عن هذا الموضوع، يفترض العمل إحنا في السوق الفلسطيني في الاقتصاد الفلسطيني نشتغل على مفهوم الاقتصاد المقاوم. الاقتصاد المقاوم هو معناته أنه أنا كمان أيضا بدي أدفع تكاليف أني أنا أشتغل في اقتصاد مقاوم، يعني أنا بدي أنزل في المستوى المعيشي اللي بقرر أني لما أخذ خطوة أنه أبلش في انفكاك تدريجي عن الاحتلال وأدعم الإنتاج المحلي وأخلق فعلا قاعدة إنتاجية عشان أنا فعلا أقدر أشغل جزء من العمال. وفي كتير أوراق عملت وعمالها بتنعمل، واحدة من الأوراق عملتها ماس وحكوا أنه في تقريبا 36 سلعة بالإمكان إنتاجهم محليا، وبهذه الطريقة إحنا بنقدر نشغل آلاف العمال الفلسطينيين حتى ولو كان أكيد يعني مش رح يأخذ نفس الأجر ولا يمكن نقول 20% من إيش كان يأخذ، أو إحنا يعني كلياتنا في اقتصاد تضامني نقدر فعلا ننهض في الحالة وفيش حاجة نضل نناقش. هذا رأيي الشخصي، بدهم إيانا ولدهم شيئا، إحنا بدهم بدنا شيئاهم. وشكرا. لا أنا بس أعطيني بس الريموت دكتور. طيب شكرا لميس على هاي المداخلة المهمة واللي بتثير أكيد تساؤلات ونقاش جدي خاصة فيما يتعلق بالبديل. مش عارف بدك نوصل لك الميكروفون هذا بس إنه كمان شوي، لا كمان شوي بعد وليد. المداخلة الثانية مع بعنوان البؤر الزراعية العائلية في الضفة الغربية، استعراض للطابع الاجتماعي والاقتصادي والسياحي، مع وليد حباس راح يقدم هذه الورقة. الأخ وليد هو باحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار، وحاصل على درجة الدكتوراه في علم الاجتماع من الجامعة العبرية في القدس، ماجستير من جامعة بيرزيت كمان، ويركز بحثه على الضفة الغربية، الحكم العسكري والاستيطان. فلتتفضل عزيزي. شكرا. شكرا دكتور. قريبا غزة. طيب انا المحاضره او المداخل اليوم هي اكثر وصفيه، لانه انا يعني عم برصد موضوع المستوطنات هاي المزارع، وبحاول انه يعني كمان تساعدوني كيف اطور هذه الفكره انه افهمها اكثر. وبدي اشرح لكم ليش انا حاطط هذا التراكتور او الجرار الاخضر بالذات وليش هي عائليه. خلنا نبلش من هون من هاي الخارطة. إذا بنطلع هلأ على عدد المستوطنات اليوم، إحنا يعني موجود داخل الضفة بدون القدس 350 مستوطنة تقريبا. طبعا في يعني الناس بيميزوا بين مستوطنة وبين بؤرة، بس في الآخر كلهم مستوطنات سكنية، وهدول موجودين على 9% من مساحة الضفة الغربية. بينما إنه المزارع هي شيء تاني، هي مش مستوطنات سكنية، هي مزرعة. واحنا بدي اشرح هون انواع عنها واركز على المزرعات العائله اللي او اللي بتكون ماسكتها اسره فقط. تقريبا مساحات هذا باللون الأخضر على الخارطة هي فقط المستوطنات الزراعية أو الرعوية، وهي تقريبا 7% من الضفة أو أكثر شوي. وفقط سنة 2024 أقيمت 64 وحدة جديدة، 15 مزرعة منها، ولكن مساحتها تساوي يعني مساحة الضفة 5000 دنم أو 5500، هدول اليوم وصلوا 400,000 دنم المستوطنات الزراعية الرعوية. وهذا أنا ما بدي أتحدث عن البؤر الكرفانات اللي بسكنوا فيها ناس، أنا بحكي عن المزارع. وفي المزارع أنا لاحظت أنه في ثلاث أنواع. في المزارع اللي بتكون أيديولوجية، وهذه عددها قليل، واحدة منها هي هون جنب سور الجامعة اسمها بار يوسف، واللي فرضت عليها عقوبات قبل تقريبا 6 أشهر، اللي هي موجودة عند أحراش أم صفا. وكمان مزرعة أيديولوجية كثير مهمة، واللي تعتبر الجاد فاذر طبعا تاعت المزرعة مزارع الرعوية، اللي اسمها قفعات علام، اللي أسسها هو أفيناي بار. وهذا كان بيزنس مان فجأة دين وأجا هون، عنده 10 أولاد، وفي ولد من أولاده مات في غزة قبل 3 أشهر. النوع الثاني من هدول قلال المزارع الرعوية، اللي هم بيشتغلوا يعني برعوا مواشي، عندهم خلايا نحل وعندهم أراضي كثيرة. النوع الثاني هي تاعت شبيبة التلال، وهذا كلنا تقريبا بنشوفهم، اللي هم برعوا غنم على الشوارع. هذه من أكبر المساحات، يعني المزرعة الواحدة ممكن تكون 30-40 ألف دنم، يعني 6-7 جبال، يعني 40 ألف دنم إشي كثير كبير. أنا اللي بدي أحكي عنه هم المزارع العائلية. المزارع العائلية مساحاتها تقريبا من 4,000-10,000 دنم، وعادة بعيدة عن الفلسطينيين، يعني كأنها عايشة في عالم آخر. وهذه كثير مرتبة، واللي بيسيطر عليها أو يديرها أسرة واحدة. طبعا هذه المزارع هلا راح نجيب صور، أنا عندي كثير صور أفرجيكم إياها إيش بيصير في الضفة الغربية. هذه المزارع موجودة كان زيها في كثير بالعالم، يعني إذا إحنا رحنا على تجربة الولايات المتحدة، في عنا قانون العزبة اللي وقت الوايلد وايلد ويست، اللي بخلوا عائلة أو أسرة صغيرة تطلع تأخذ مساحات كبيرة. في أستراليا كمان كان في إشي اسمه كاتل ستيشنز، في واحدة أشهر واحدة كانت في أستراليا مساحتها قد مساحة فلسطين، 27,000 كيلومتر مربع. هذه كان مسيطر عليها أسرة واحدة. طبعا في شبكات تشبكها مع الدولة الاستعمارية عشان يجيبوا متطوعين ويجيبوا كذا، بس هي الإدارة تقوم على وحدة نووية اللي هي الأسرة فقط. وهذه المزارع، طبعا هذه المزرعة اللي حاطت صورتها هذه موجودة عند نابلس، اسمها خمارة توم. وتوم جاب عنب من الجزائر ومن فرنسا، أنواع غريبة عن أرض فلسطين، وبزرعها ودائما المبيت تاعه بياخذ، يعني بيدخل مسابقات عالميه وبيجيب يعني فاين واين. وهذه هم طلعت الناس ما اصغرها عشان تشوف قديش كبيره المزرعه تاعته. هذه المزارع الرعويه العائليه، هلا بقصد ما بنحكي عن شبيبة التلال وهذا. هذه تعتبر يعني انا مسميتها الصهيونيه فيرجن 2، بمعنى انه هم عم بحاكوا تجربه الرواد بين مزدوجين. الصهاينه كانوا يجوا زمان عشان يعمروا الارض ويعبرنوها من خلال عمل عبري، بس هدول بعطوها الدفعة التوراتية، لأنه باختصار أرض إسرائيل هي يهودا والسامرة، مش الخضيرة ومرج بني عامر، مش مذكورين في التوراة. المذكورين في التوراة هي المحلات اللي بيجوا عليها هدول. وهدول هدفهم مزرعة واحدة بتكون مسيطرة 10,000 دنم، وقوم فيها أسرة يعني واحد وواحدة، بالعادة أعمارهم في الثلاثينات، وهلا أفرجيكم صور مع أطفالهم. بالعادة هم بيعرضوا المستوطن أو المزرعة تاعتهم باعتبارها محل يستقطبوا عليه الإسرائيليين. في جزء كبير من الإسرائيليين ولا عمرهم دخلوا على الضفة الغربية أو جاءوا على مستوطنات، هم بيعتبروا أنه يعني الضفة الغربية محل بعيد عليهم. في كتير ناس ما أجوا. هذول هدفهم أنهم يجيبوا قديش بيقدروا شباب يتطوعوا في المزارع اللي تاعت يهودا والسامرة، وبيعملوا لهم كثير اكتيفيتيز هلا نفرجيكم اياها. طبعا وكمان هدف موجود عند المزارع هاي اللي هي تمدين، وتمدين بقصد انا يعملوها مدني، لانه إدارة الاراضي الدولة اللي بيعلنها الجيش دائما تنحط عند واحد ضابط اسمه حارس املاك الحكومه في الارض في ارض يهودا والسامره، وهذا بوكلها دائما للصندوق القومي او للوكاله اليهوديه او كذا، بس بتضلها تحت اداره الجيش. هم هدول بدهم يعني خلوها ناس مدنيين بيجيبوا مش بس من اسرائيل، من كل العالم عليها. هذه اسره، هذه من اهم الاسر الموجوده. المزرعه بتقوم على عائله نوويه، بمعنى يعني بالضبط زي مزارع الكاوبوي او الهومستيد اللي كانت موجوده في الولايات المتحده، او مزارع البوير التريكر اللي كانت موجوده في جنوب افريقيا. بيكون على عائلات شابه زي هيك، وبكون عندهم اراضي شاسعه جدا، وهم بشكله نموذج يعني بسموها مزرعه نموذجيه، لانهم بيقدروا يسيطروا على ارض كبيره ويمدنوها. بيستاجروها مده طويله من الجيش وبسووا فيها ايش بدهم. هذه كمان مثال على مزرعة بتسيطر عليها أسرة، وتطلعوا كم كيف منظم الزراعة عندها. أنا عشان مش عم بعرض هذه المزرعة، اسمها عدتها كيرم، هاي موجودة في المعرجات، هاي مكتوب تحت، تأسست سنة 2004. هم بحولوا هذه المستوطنة أو المزرعة لمعمل، والمعمل معمل ينتج إنسان عبري توراتي، يعني ينفي المعمل اللي سوته الصهيونية في السنوات العشرينات والثلاثينات اللي أنتجت العبري العلماني الأوروبي. هم بينتجوا هون الصهيوني الحقيقي، الفيرجن الصحيحة اللي هو توراتي. وكمان هي معمل لأنه الزراعة فيها كتير جدا متقدمة، وشبكات التسويق اللي بتربطها بالأسواق العالمية جدا متقدمة، وهلأ راح أعرض لكم جزء منها. الاقتصاد، انا خصوصا حطيت اقتصاد الحمايه الشعبيه، يعني لا يعني استعاره هيك ساخره، لانه هم بذكروا في اكثر من محل انه الاقتصاد عندنا بيكون بالحمايه الشعبيه. واعطيكم مثال، هذه المزرعه اللي بتسوي عنب وبتعمل مبيد، هم بيشركوا فئه الشباب اللي من عمر 15 ل 25 سنه، وبلموهم من ايلات لعند راس النقوره، وبجيبوهم شكله حمايه لتجربة الزراعة. بمعنى انهم بتنحسب لهم، يعني اذا ما بدهم يتطوعوا بالجيش بتنحسب لهم خدمة اجتماعية، اذا بكونوا في الجامعات بتنحسب لهم نقاط تطوع. بس هم كمان بيجوا بقسم حالهم شفتات، بيحموا المزرعة من الوحوش اللي هم احنا اللي حواليهم، وبيحموها كمان من الطبيعة، لانه هم عم بيدخلوا يعني نباتات وزراعات جديدة على أرض الضفة، فهي بدها ناس تراقبها، أنواع نحل، أنواع عنب جديدة. فهذه الزراعة محمية من خلال المجتمع الإسرائيلي اللي ما له علاقة في الضفة الغربية، وبيعتبرها محل بعيد، بس هم بيجوا لأنه هذه محلات يعني تجارب نموذجية. وأيضا وهذا أهم شيء، المنتجات تاعتها تسوق، يعني أنا متأسف على هذا التعبير، بس كيف لما مثلا حد بيجي بيقول لك مية زمزم، إنه فيها إشي مقدس. هذه المنتجات نفس الإشي، عندنا تقريبا حوالي 2000 منتج من أنواع عسل لمكسرات لأعشاب لبهارات لحوم، في أنواع يعني مختلفة جدا من اللحوم تنتج فقط بأرض يهودا السامرة، وبتأخذ هذه المعنى التوراتي اللي هي إشي ديني يعني. وهذه المزارع اللي طبعا قبل ما أكمل، أنا رصدت تقريبا حوالي 45 مستوطنة مزرعة هي عائلية، وأنا يعني دخلت على كل واحدة على موقعها وجبت عليها، ودرت أعرف أنت تأسست ومين أسسها ومين هاي العيلة، وأي شبكة تمويل وأي شبكة فندريزنج بتجيب مصاري، وأي شبكة تسويق بتطلع منتجاتها. وكان صعب كمان علي أكمل البحث أكثر من هيك، وكنت بفكر انه يعني بيقدر المستعمر انه يعمل اثنوغرافي على المستعمر عادي، بس احنا نعمل عليهم كتير كان يعني اشي، يعني فيه كمان اشياء اخلاقية وفيه اشياء صعبة، وما عرفت كيف اكمل منهجيا بعد هيك. اوكي، كيف ادخل اكثر على هذا العالم، فصار فيه يعني حواجز امامي. ولكن احد اهم شبكات التسويق الموجودة هي هذه الشركة، طلع مكتوب على التراك تسويق منتجات يشع، ويشع هي تعبير عن يهودا والسامرة وغزة، مستوطنات يهودا والسامرة وغزة. وهذه الشركة بتعمل لكم ديليفري لأي محل بدكم إياه، بتجيب لكم عسل، بتجيب لكم بدكم إياه من هاي المنتجات. وفي هون نحاطت مثلا لحوم المزرعة، بتدخل عليها بتلاقوا يعني عندهم بيجيبوا بقر بيعملوا واجيو وبيعملوا كل أنواع اللحوم وبسوقوها بطريقة اللي بتوصل كمان للأسواق الأوروبية والأسيوية. وهذول أهم الشركات الموجودة عندهم. جزء مهم كمان من هذه المستوطنات اللي بتقوم عليها عائلة، اللي هم بيعملوا سياحة ترفيهية مش سياحة تورتية، لأن تورتية لا بتيجي بعدها. هذه المزرعة الموجودة هون، هذه موجودة في خان الأحمر، وهي ماخذة منطقة كبيرة. وفي داخل هذه المزرعة يعني أو معظم المزارع مش بس هاي، في هناك مناطق أثرية مهمة جدا. بحكي مناطق أثرية مش يعني سلسلة مهدومة، لا، بنلاقي مثلا قلعة كاملة، بنلاقي محلات تحت الأرض زي أنفاق شيء قديم روماني، وهذا هم ماخذينه، هم محافظين عليه وعاملينه محل استجمامي. وإحنا راح نلاحظ أنه عندهم في مئات أنواع الأكواخ للأجار والخيام، وكمان بيعملوا فعاليات كثيرة للاستجمام. وعندهم الخانات، في موقع اسمه خانات يهودا والسامرة، بتلاقوا كثير هالاشياء. هذه الاشياء كلها موجوده بيناتنا يعني، في يعني بس احنا لما بنمشي في الشوارع ما بنشوفها. السياحه التوراتيه كمان جزء مهم فيها، تقريبا كل واحده من 45 مزرعه عائليه عندهم هذا اللوج. وهذا اللوج بيجوا ناس بيستاجروا، يعني بيجوا عرسان من بروكلين، من نيويورك، ما بعرفش من وين، عشان يتجوزوا. المنصة تكون في جبال يهودا والسامرة. يعني هذه الفكرة بحد ذاتها كانت تسويقية واستقطابية وجاذبة، مش فقط للإسرائيليين اللي معهم هم مش أجوا هون، كمان لليهود الموجودين بالعالم. واحد من أهم البزنسز اللي طلعت مع هذه المزارع الرعوية العائلية، اللي هي تطبيق عمود عنان، اللي هو هذا التطبيق الكتروني بحط كل الضفة الغربية وبيمشي عليها شارع شارع، صخرة صخرة، وبعطيها اسم توراتي. حتى المناطق الموجودة هون داخل منطقة A وداخل منطقة B كلها موجودة على هذا التطبيق، وبيحكي لك ليش اسمها قراوة، من وين اجت كلمة قراوة بنزيت، اصلها عبري، من وين اجت كلمة كذا، كل هاي الاشياءات. وعملوا مسارات من الموتورسايكلز للدراجات لهذا موجودة. ولكن أهم إشي عندهم منصات الأعراس هذه اللي بتصير. جزء آخر من اللي بيسووه اللي هو العلاج. هذا هون تدخل هذه المزارع الرعوية اللي بتقوم عليها عائلات مع وزارة الصحة الإسرائيلية وكبوت حليم وكل هذه البرامج اللي هي اللي بيكون عنده ضائقة بعطوه أنه يروح يركب خيل، فبوصوه يروح يركب خيل بس في يهود والسامرة، هناك تتعالج نفسيا. فهذه المزرعة موجودة في الخضر جنب قرية الخضر، واللي عملتها الست اللي عملتها هي كمان اكسبرت في إشي اسمه ناتشرال ثيرابي. فهي بتعمل هذا في المزرعة تاعتها هون موجودة. هلأ شبكات التمويل، أول إشي هذه يعني مش مزارع قيمت عشوائيا، أوكي؟ هذه أقيمت على أراضي مصادرها الجيش، أراضي دولة، وترعاها الدولة نفسها يعني دولة إسرائيل. وزارة الزراعة هي من أهم المحلات اللي بترعى هذه المزارع، بتقدم لها يعني سنة 2023 تقريبا 20 مليون شيكل قدمت وزارة المهمات القومية تاعت أوريت ستروك. وفي شبكات فاندريزنج، هذه الشبكات كتير سخية. مثلا أعتقد في شهر شباط من هذا السنة فرضت الولايات المتحدة عقوبة على هذا الناجي جنب سور الجامعة اللي اسمه بار يوسف. شبكة الفاندريزنج من خلال تطبيق جي جيف جمعوا له خلال 24 ساعة 140 ألف دولار وعطوا إياها، وبنك بقاليم طبعا عشان في العقوبات هذه سكر عليه حساباته، راحوا فتحوا له زي تعاونيات صناديق لموا له، وصار بيقدر انه ينزل عنده راتب. شبكة هيك اجتماعية، شان هيك بسميها بالحماية الشعبية. المستوطنين اللي حواليه عملوا له زي صندوق اللي ينزل راتبه عليه ويقبضوا هذا وعشان العقوبات اللي فرضت عليها. فالشبكة هذه كمان مهمة. سهون أنا بدي أحكي لكم آخر إشي أختم، بدي أحكي لكم عن ثلاث مزارع عشان تشوفوا التنوع، لأنه مش فقط موضوع شبيب التلال، في عنا شيء منظم أكثر. هذه تعتبر أول مزرعة حسب اعتقادي أقيمت سنة 95 في جنوب الخليل. كان مجلس استيطان جبل الخليل عنده مناطق شاسعة ومش قادر يبني فيها مستوطنات، فراح حكى 4000 دونم بدنا نقيم فيها مزرعة على ستايل الكاوبوي، وما لقوا حدا من المستوطنين يجيبوها، فراحوا على جنوب افريقيا وجابوا هذا اسمه تاليا، وغير اسمه صار اسمه يوسف تاليا، بس هو من جنوب افريقيا. اجا هون وفحص الموضوع وسحب حاله، راح على جنوب افريقيا على بلده وجاب الدروبر اللي هم هدول الغنم اللي هو بسوى احسن نوع حليب ولحمه، جاب بجوز 3000 راس، سحب حاله جابهم هون، وبعدين راح جاب هاي الجرافه اللي بتقلب تسوي الحصاد، اوكي، بس انفرمته مات يعني تحتها، يعني في 2015 انفرم. بس المزرعة موجودة لليوم، واللي مسكتها أخته وأخوه وعندهم ولد واحد صغير. طبعا الفلسطينيين ساكنين جنوب الخليل، جنوب هذا، هجموا عليه أكثر مرة، سرقوا منه 1000 راس غنم، ومرة حركوا له إياها، ومرة هذا، ولليوم بس هو موجود. هذا المثال جبته أنا عشان كيف الربط صار بين دولة جنوب أفريقيا واللي عندهم تجربة في المزارع هاي وأجوا استنسخوها هون. في كمان مزرعة راح تستغرب منها، مزرعة أثيوبية. هذه المزرعة موجودة عند اللطرون، غرب قرى غرب رام الله. وهذه المزرعة اسمها ديس إليم، وهذه ديس إليم اسم محافظة موجودة في في في في أثيوبيا، وراحوا عطوها للأثيوبيين. هذه المزرعة ضخمة جدا جدا، والمنطقة اللي هم ماخدينها فيها أحراش صنوبر كثير خلابة، وهم أخدوها وعملوا بيعملوا طبعا لحوم وهذا وبيبيعوا، وعندهم شركة كيترينج، يعني إذا حدا عنده حفلة كذا فهم بيجيبوا له منتجات يهودا والسامرة الأصلية وبصلوا ليها. وأنا هيك بكون خلص، يعني جبت نموذج. ضل سؤال واحد هيك ساعة السريع، بشغلوا عمال فلسطينيين ولا من الكرة المجاورة ولا لا، عشان نربط مع اللي حكته لميس؟ يعني بتعرف عنهم شيء؟ بتخيلش. هدول في مؤسسة اسمها شومير يوش أو شومير يهودا والسامرة، هذه المؤسسة اللي أول إشي اللي ترك هذا، هي علمها اسمها شومير يوش، هي هذه المسؤولة إنها تجيب لهم متطوعين يشتغلوا عندهم ببلاش. شكرا وليد، شكرا كثير. مو شغال عندك هلا على الريموت؟ رح ننتقل للمداخلة الثالثة. استنى مواكب بس. المداخلة الثالثة بعنوان أثر حرب على الاقتصاد الإسرائيلي، بيقدمها زميلنا طارس شحادة، وهو حاصل على الدكتوراه في العلوم السياسية، متخصص في الاقتصاد السياسي وأنماط التصرف السياسي والتصويت، له عدة دراسات في مجال السياسات الاقتصادية، له عدة كتب ومقالات في هذا كمان في هذا المجال باللغة العربية والعبرية والإنجليزية، وهو حاليا مدير برنامج دراسات عن إسرائيل في مركز مدى الكرمل. فلتتفضل عزيزي. شكرا طارس. شكرا دكتور، وشكرا يعني الصامدون معنا لهاي التوقيت. طب احنا صامدين عرين، لازم كان تصلحني بس طيب انا بدي نحاول، يعني انا بدي اتناول الاثار الاقتصاديه او الاثمان الاقتصاديه في الاقتصاد الاسرائيلي للحرب الاباده على غزه وطبعا على لبنان، استعراض للعام يعني منذ 7 من اكتوبر لغايه الان. بس احنا بنتعامل مع الاقتصاد، يعني القصد انه مركب من مركبات الامن القومي، يعني احنا ليس فقط بهمنا والله قد ايه البطاله صارت او قد ايه الاستثمارات الخارجيه تراجعت او ازدادت، انما بما انه الاقتصاد وخاصه في الحاله الاسرائيليه كحاله استعمار استطال التعامل مع الاقتصاد كمركب من مركبات الامن القومي الاسرائيلي، فكل ما كان متانة أو مكانة الاقتصاد الإسرائيلي جيد هذا طبعا يؤثر على الباور. يعني أنا ولا مرة نجحت أعرف شو أترجمها للعربي، لأنه القوة هنا بتظهر القوة فورس أكثر، يعني الباور مركبات الأمن القومي الإسرائيلي. وخاصة أن إسرائيل أيضا يعني تستعمل الاقتصاد كجزء أولا من الدبلوماسية الخارجية، خاصة تصدير السلاح والهايتك، بتحاول تأثير على مواقف دول وتصويتهم في الأمم المتحدة وعلاقاتها مع إسرائيل، والتقنيات المتطورة والحديثة بتستعملها كنوع من أنواع الترويج لإسرائيل في العالم وخلق شركاء. يعني مش بالصدفة لما أكبر 20 أو 25 شركة هايتك عالمية عندها مقرات بإسرائيل، فيسبوك، مايكروسوفت، انتل، يعني هذا أيضا نوع من أدوات التأثير على الرأي العام العالمي وعلى صناعة القرار في الدول الغربية المهمة. بالعام 2023 بالمناسبة كان الناتج المحلي الإسرائيلي قرابة 540 مليار دولار، والناتج المرتبة 29 بالعالم، والناتج المحلي للفرد الواحد 55500 دولار ب 23، يعني مع احتساب تأثير السابع من أكتوبر على الاقتصاد 55500 دولار، والمرتبة 13 عالميا. يعني انتوا احسبوها اكثر من غالبية، لانه عندنا ثلاث دول خليجية المحل الاول في العالم، وثلاث او دول اسكندنافية ودخل الولايات المتحدة واليابان والمانيا، فاحنا بنحكي انه اسرائيل الدخل الناتج المحلي للفرد الواحد اعلى من غالبية دول اوروبا واعلى من غالبية دول العالم، بنحكي محل 13، وهذا اذا هذا بنحكي على مجموع الناتج المحلي اللي يشمل العرب الفلسطينيين في الداخل. إذا من قيم المواطن الفلسطيني اللي الناتج المحلي عنده قرابة تلت الناتج المحلي للفرد الواحد اليهودي، فبنحكي على ناتج محلي بين 60 ل 63 ألف دولار للمواطن اليهودي العلماني، لأنه كمان المتدين الحريدي قسم كبير منهم ما بيشارك بسوق العمل، بس طبعا بيشارك بالناتج المحلي. بس إذا نحسبها فبنحكي الفئات المنتجة في إسرائيل اللي هن 70-80% من المجتمع اليهودي، نحكي على ناتج محلي يقارب 70,000 دولار، بتحكي على أرقام من الأرقام يعني الضخمة جدا على مستوى العالم. هكذا دخل الاقتصاد الإسرائيلي الحرب على غزة. فدواني اسمحوا لي بس أنا هون، أيوة. فأنا بدي أتناول وين كيف بس وين يا وليد هون وين كنت على التلفزيون هون كنا من هي أوكي أوكي شوف مبين أوكي لا يعني مبين لا اللي وراء على الشاشة مبين أنت على التلفزيون مش راح تقرأها. طيب عمليا احنا بنتابع الاثار الاقتصاديه لحرب الاباده على غزه وتوسعها ايضا في حرب الى الشمال. ادعاء الورقه ستقدم عمليا ان العامل الاقتصادي على الرغم من اهميته من كلفته العاليه في الحرب الاخيره او في حرب الاباده لم يشكل لغايه الان حاجز امام استمرار حرب الاباده على غزه، والقصد كافه الاسقاطات او الاثمان الاقتصاديه الداخليه والخارجيه ومكانة إسرائيل. طبعا كان اقتصاد أو تكلفة اقتصادية كبيرة جدا، وسيكون أثرها أيضا في المدى القريب المتوسط والبعيد. وبخلاف الأزمات الاقتصادية السابقة اللي مرت فيها إسرائيل، إسرائيل عادة كانت تتجه للأسواق العالمية لدعم الإدارة الأمريكية أو تجنيد قروض وأموال وتبرعات. أعتقد أنه هاي المرة سيكون أصعب على إسرائيل تجنيد هاي الأموال بسبب المقاطعة أو الاحتجاج العالمي على حالة الحرب وتراجع مكان تراجع مكانة إسرائيل عالميا، بالإضافة لأداء الحكومة. يعني كمان في حالة خاصة أو حالة يعني مختلفة هذه المرة، إنه تركيبة الحكومة أيضا مش مقبولة عالميا، وإدارة الإدارة المالية لسموتريتش وزير المالية أيضا غير مقبولة داخل إسرائيل. يعني المصالح وقطاع الأعمال وقطاع الاقتصاد في انتقاد شديد على إدارة سموتريتش للحالة الاقتصادية. وبالأمس يعني تقريبا فشلت الحكومة تمرر الميزانية، كان فقط بأغلبية 58 أو 59 صوت مقابل معارضة 57، بالرغم أنه التحالف 68. فالخلافات السياسية ستؤثر أيضا داخلية، ستؤثر أيضا على الحالة الاقتصادية. ولكن بالرغم من الأثمان الاقتصادية وبالرغم من تراجع الاقتصاد الإسرائيلي والمعطيات اللي بدنا نعرضها بعد قليل، الضرر الاقتصادي أو الثمن الاقتصادي بالرغم من كل هذا، الاقتصاد الإسرائيلي لم ينهار لغاية الآن، والتراجع لم يكن بشكل حاد قد يؤدي إلى ضرر غير قابل يعني الاستشفاء منه أو غير قابل للترميم. بالرغم من كل الأضرار والتراجع الاقتصادي، الانهيار الاقتصاد لم ينهار، والثمن يعني ما بنقدر نقول إنه مقبول، ولكن بالإمكان التعامل معه في السنوات القادمة، وهذا عمليا ما تدعيه الحكومة الإسرائيلية الآن، إنه بمجرد انتهاء الحرب سيكون هناك إمكانية للتعامل مع هذا الاقتصاد. الحرب الحالية لها خصوصية وعدة خصوصيات عمليا. أولا، دخلت الحرب الإسرائيل دخلت الحرب الإبادة على غزة بعدم استقرار سياسي داخلي بسبب الخطة الحكومية لتقييد القضاء، وكان في بداية تراجع بالحالة الاقتصادية بالرغم أن المؤشرات الاقتصادية كانت جيدة بالمجمل بال 23، ولكن كان في بعض التراجع، منها الحديث عن تخفيض التدريج الائتمان الإسرائيلي بسبب عدم الاستقرار السياسي، تسرب وهروب برؤوس أموال يعني بحد قليل كانت البدايات، وخروج شركات قطاع التقنيات الحديثة إلى الخارج وخروج دولارات، ولكن بالمجمل كان الوضع إلى حد ما مستقر. يعني الخصوصية الثانية أنه هاي لأول مرة من العام 48 الحرب تكون في الجبهة الداخلية الإسرائيلية، يعني هجوم حماس كان على الجبهة الداخلية وكان في أضرار اقتصادية كبيرة، أولا بالبنى التحتية في تهجير في انتقال أو عملية إجلاء السكان، واضطرار الحكومة تمويل سكن بديل لهاي العائلات أو الأسر اللي انتقلت، وتجنيد إعلان حالة الحرب لأول مرة من 73 وتجنيد 300 ألف جندي احتياط، هذا طبعا يثقل على الميزانية الإسرائيلية، وتعطيل الاقتصاد في الجنوب بشكل كلي على الأقل أول شهرين ثلاثة من الحرب، وبشكل جزئي في الشمال، والمركز الاقتصادي أيضا تضرر بداية الحرب، هذا أدى إلى تراجع في جباية الضرائب، تراجع في العمل، ارتفاع البطالة. ونهيك عن أنه بهاي الحرب الجيش الإسرائيلي استعمل كميات هائلة جدا من الذخائر والصواريخ الذكية وسلاح الطيران والمدفعية، وطبعا هذا كله عمليا يعني ملء المخازن من جديد بالإضافة للمساعدات الأمريكية، ولكن هذا فيه تكلفة كبيرة على الميزانية الأمن والعسكر الإسرائيلي. عامل إضافة يعني فيه خصوصية بهذه الحرب، عدد الجرحى والقتلى من الجيش الإسرائيلي، خاصة الجرحى صعب، يعني وضع صعب، كان أعداد كبيرة، الحديث عن 10,000 جندي بين يعني جروح صعبة أو حالة نفسية أو يعني في صعوبة أن يستمر في سوق العمل، وهي أيضا تكلفة مباشرة على وزارة الأمن الإسرائيلية. من أبرز يعني الإسقاطات أو التكلفة المباشرة للحرب، طبعا بالاقتصاد في الاقتصاد التكلفة المباشرة والتكلفة غير المباشرة على المدى المتوسط والبعيد بدمر عليها بسرعة. تكلفة العمليات العسكرية من تجنيد 300 ألف جندي احتياط بتكلف وزارة حسب التقديرات، يعني هي بتكلف 100 مليون شيكل يوميا، ما بين التارف اللي عمليا اللي يجند بما يسمى أمر 8، الدولة بتدفع معاشه، يعني معاشه في الشغل الدولة تتكلف هذا التكلفة أو الجندي، يعني الاحتياط عمليا كمان في له تكلفة دفع معاشات للجنود، وطبعا إطعامهم وإيوائهم وكل المصاريف، فالحديث يدور عن تكلفة 300 مليون شيكل يوميا فقط للجيش الاحتياط أو قوات الاحتياط. تكلفة الحرب لغاية الآن تقديرات، أنا بدي أمرق بسرعة تقديرات وزارة المالية، إنه التكلفة كانت لحديت أيار الأخير أو حزيران حتى قرابة 250 مليار قبل فتح المعركة بشكل واسع على لبنان، فالحديث عن 300 مليار شيكل يعني قريب 80 مليار دولار تكلفة الحرب لغاية الآن، والخسائر المالية طبعا هذا سيؤدي إلى الحاجة إلى الرفع وزيادة ميزانية الجيش. ميزانية الجيش كانت في السنوات الأخيرة قرابة 60 مليار قبل الحرب، 60 مليار شيكل، وكانت يعني تساوي من 2-2.5% من الناتج المحلي الإسرائيلي. الآن ب23 رفعت هاي الميزانية لقريب 99 مليار، كل مرة يزيدوا شوي مليار شيكل. متوقع أنه لجنة ناجل، هي اسمها ناجل، اللي عمليا عم تدرس الزيادة أو الإضافة التي يحتاجها الجيش الإسرائيلي في السنوات القريبة. والحديث أنه توصل بالعام 2025 ميزانية وزارة الأمن 118 مليار شيكل. هاي غير المؤسسات الأخرى، الموساد، الشبائك، الشرطة، هاي مؤسسة وزارة، ميزانية وزارة الأمن. والحديث أنه ترتفع قرابة يعني قد تصل إلى 7% من الناتج، 5-6% من الناتج المحلي، وهذا ارتفاع كبير جدا، وهي أعلى نسبة عالميا بعد أوكرانيا. حصة ميزانية الأمن من مجمل ميزانية الميزانية العامة في إسرائيل 21%. لا، هاي بس وزارة الأمن، غير الشرطة وال يعني بتوصل كله على بعض 10-11%. لا، هاي بالمصطلحات الغربية يعني حصة عالية جدا، لأنه أنت عمليا الميزانيات اللي بتروح للأمن أنت ستضطر أنه يعني تخصمها من ميزانيات أخرى، التطوير، بنى تحتية، تعليم. فلذلك هاي تعتبر إسرائيليا تراجع في الحالة الاقتصادية. طبعا كمان باختصار شديد، المهم الوجهة وليس فقط الأرقام، لأن الأرقام بتتغير وبتتحتلن، وبعيدوا وزارة المالية بتطلع تقييمات، بعدين بيطلع معهد أهرون بجامعة رايخمان بيطلع تقديرات يعني أكثر سلبية من وزارة المالية، بعدين بيجي صندوق النقد الدولي بيعرض كمان ميزانيات أقل تفاؤلا من كل المعطيات الإسرائيلية. ولكن مهم أنه نعرف أنه كان في تراجع في النمو الاقتصادي الإسرائيلي لأول مرة منذ سنوات، أنه يكون في بال2023 نمو شبه صفري، خاصة إذا من يعني الفرد إذا بنحتسب الزيادة السكانية. الحديث كان أنه التوقعات كانت بعد الخطة الحكومية لتقييد القضاء أن يكون النمو بالعام 2023 3-3.5%. الآن الحديث أنه إما صفر أو حتى ممكن يكون سلبي بسبب الإسقاطات أو نتائج الحرب. والعام 24 كمان سيكون تقريبا صفر، بين يعني 1-1.5% بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي. هذا نمو يعني يعتبر طبعا غير كافي بالمفاهيم الإسرائيلية، ولكن لا يقدم الاقتصاد الإسرائيلي، ويضر مرة أخرى بالمناعة القومية، مناعة الأمن القومي، لأنه جزء لا يتجزأ من مناعة الأمن القومي. صندوق النقد الدولي عنده توقعات أكثر سلبية على الاقتصاد الإسرائيلي، والتوقعات أنه بالعام 24 النمو سيكون فقط 0.7%. إذا بنحسبها مع الزيادة السكانية معناته بنحكي على تراجع 1.6% وخفض التوقعات للعام 2025، أيضا لأنه فيش ثقة أنه الإدارة الحكومة الاقتصادية تتعامل مع الحالة بالأدوات المطلوبة حسب صندوق النقد. يعني أنا الآن بحكي بمفاهيم يعني الاقتصاد الليبرالي، وإيش متوقع أنه يخفض أو فرض ضرائب على الدخل أو على الأغنياء أو هاي الحكومة ترفض القيام بهاي الخطوات وتستعمل الأدوات التقليدية اللي استعملتها لغاية الآن، خفض في الميزانية العامة، مجمل الميزانية قرابة 3%، وتخفيض أو فرض ضرائب على القيمة، ضريبة القيمة المضافة رفعها 1%. ما كان في توجه إلى فرض ضرائب أو تغيير معادلة ضريبة الدخل لفرض ضرائب على الدخل المرتفع مثلا، أو على ضريبة الشركات، ما يسمى الأرباح الغير مستعمل، شو بعرف أيوة هاي الترجمة العربية. فطبعا كان في تعديلات كثيرة على الميزانية، واضطروا تعديل الميزانية وزيادة رفع الميزانية بإسرائيل عشان تغير نسبة الدين الخارجي، لازم تعدل القانون عشان تغير نسبة أو النمو في قانون انه ممنوع الدين الخارجي يطلع فوق كان قبل اكثر من 3-4% من الناتج المحلي. الان عدلوه صار 7%، والحديث انه اوريدي صار وصل 9%، الدين الخارجي صار وصل 9% من الناتج المحلي، ويجب تعديل القانون كل مره انه تسمح للحكومه تزيد الدين الخارجي. فلذلك الحديث انه 9% من الناتج المحلي، وهي أرقام يعني إسرائيل ما عرفت حتى وقت الكورونا يعني استطاعت أن لا تصل إلى هاي النتائج. طب وبطبيعة الحال ستضطر الحكومة لإجراء التخفيضات اللي ستطال كافة يعني الخدمات الاجتماعية والبنى التحتية، التعليم العالي، الصحة وما إلى ذلك. بالرغم من كل هاي التراجعات في الحالة الاقتصادية، على سبيل المثال أسواق يعني سوق العمل لم يتضرر كثيرا، بمعنى أن البطالة لم ترتفع بشكل لم ترتفع تقريبا يعني منذ في الأشهر الأولى للحرب كان في الخروج العطل غير مدفوعة الأجر، بس هاي لعدد يعني لأي أشهر محدودة والدولة استوعبت ذلك وطبعا عوضت كل المتضررين، ولكن بالمجمل ما ارتفعت اوكي ما ارتفعت البطاله. اللي صار انه صار في تراجع بالمشاركه في سوق العمل، ايضا تراجع طفيف يعني من 61.5% بال23 ل 60.9% بال24، وطبعا في تفاوت بالتاثير او التاثر الفروع الاقتصاديه حسب الفرع الاقتصادي، يعني الصناعات التقليديه، الزراعه، السياحه، هاي الفروع صار فيها تراجع جدي في العام الاخير، بينما بالقطاعات التقنيات الحديث وصناعه الاسلحه وتصديرها بالرغم من التراجع اللي بدنا نحكي عنه باختصار قصة بالقطاع التقنيات العاليه ما كان الضرر كبير وما كان في يعني توسع في البطاله او ازدياد بشكل كبير في البطالة. طبعا عامل مهم إضافي كان تراجع تدريج الائتمان في يعني شركات تدريج الائتمان الدولية لأول مرة من 20 سنة على ما أعتقد أنه تراجع التدريج الائتمان الإسرائيلي، وهذا بقول أنه إسرائيل ستدفع فائدة بنكية أعلى بكثير من السابق. الحديث أنه بال 2025 إسرائيل بدها تدفع قريب 60 مليار دولار فائدة على القروض الخارجية. نحكي على 1.25 تريليون شيكل الدين الخارجي، أرقام رهيبة، وتشكل حصة السداد الدين الخارجي من ميزانية الدولة 30%. 30% من ميزانية إسرائيل اليوم قرابة 620 مليار سداد قروض، وبتزيد لها قريب 20% لميزانية الأمن و20% لوزارة التربية والتعليم، تحكي انه قريب 70% من ميزانية اسرائيل مسكرة ما يعني بتقدرش تستعملها الحكومة. كل هاي الطوش اللي بتصير على 30% من الميزانية. طبعا قطاع التقنيات الحديثة دفع الثمن بسبب الحرب الإبادة او قبلها الخطة الحكومية لتقييد القضاء، صار فيه تراجع بالاستثمارات، هروب بعض الشركات للخارج، في مشكلة انه قسم كبير من الموظفين بجيش الاحتياط، وفي تراجع بمكانة يعني الصناعة التقنيات الحديثة إلى في العالم. ولكن بالرغم من كل هذا القطاع ما زال قطاع اقتصادي مهم جدا، متطور جدا، ومحرك نمو أساسي في الاقتصاد الإسرائيلي. للي يعني هنا بختم، تعوقنا كتير أستاذي، انه بالرغم من الاضرار الاقتصاديه الواسعه اللي كانت بال 23-24 وتراجع الدوره الاقتصاديه وتباطؤ التراجع في النمو في الاستثمار، الواضح انه بده يكون ثمنه في السنوات القادمه من تغيير في الميزانيات وبنود الميزانيات. ومثلا سموتريتش اعلن انه بده يخفض بالعام 25 400 مليون شيكل من ميزانيه التعليم العالي و250 مليون شيكل من ميزانيه وزاره الاقتصاد المخصصه لتطوير الاقتصاد والصناعة، منها سلطة الابتكار، وهذا مركب مهم كان وعامل يعني سلطة مهمة جدا في تطور التقنيات الحديثة في إسرائيل. ويضاف إلى كل هذا عدم الثقة القائمة بقطاع الأعمال وحتى بالغالبية المجتمع الإسرائيلي بالإدارة المالية للحكومة وإدارة سموتريتش. بالرغم من كل التراجع والأرقام السلبية والضرر، لكن الاقتصاد الإسرائيلي بدأ يعني يظهر بعض مؤشرات التحول أو يعني الخروج من الأزمة. مثلا جباية الضرائب ارتفعت في الأشهر الأخيرة، وبالرغم من كل ذلك الاقتصاد الإسرائيلي لم ينهار، وما في مؤشرات أنه الضرر صعب يتشافى منه. وطبعا هذا بتعلق بأداء الحكومة واستمرار يعني استمرار الحرب الإبادة تقريبا يعني المعارك الأساسية انتهت، وما ما في بعد ضرر على الجبهات الداخلية ولا صواريخ ولا أيام عطلة وما إلى ذلك، ولكن بالتراجع الاقتصاد التقليدي، السياحة والزراعة والصناعة التقليدية في تعويض عنها، خاصة بتصدير السلاح، وشاهدنا صفقات كبيرة جدا في الأشهر الأخيرة لتصدير مثل أنظمة الدفاع الجوية وإلى العديد من الأنظمة، وهذا طبعا بسد الخسارة هو قطاع التقنيات الحديثة عن التراجع اللي صار بالفروع الاقتصادية التقليدية. للنهاية الاقتصاد الإسرائيلي دفع ثمن، ولكن هذا الثمن يعني من غير المتوقع أن يؤدي لا لإنهيار إسرائيل ولا إلى حالة لغاية الآن طبعا لا يمكن التعامل معها في المستقبل القريب. يعطيك العافية وشكرا على شكرا مطانس. المداخلة الأخيرة هتكون عن تداعيات الحرب الإسرائيلية على العلاقات الاقتصادية مع فلسطين، راح يقدمها أستاذ رجع الخالدي مدير معهد أبحاث السياسات الاقتصادية فلسطيني ماس. وأستاذ رجع غني عن التعريف، فلتتفضل عرف. حاطين فقرة طويلة كتير. لا بالعكس، هلا الكل بالعكس الكل بده يروح وأنا كمان، فراح أسهل شوي، ما راح أخذ الثلث ساعة اللي أخذوها زملائي، بحاول بربع ساعة وأقل. لما حطينا العنوان أنا ومطانس، أنا حقيقة مش هيك اقترحت بالآخر العلاقات، يعني اخترت واحد من الاثنين. لا ماشي، وكانت الفكرة أنه بدنا يعني نبحث، بدناش نبحث طبعا بأثار الحرب على الاقتصاد الفلسطيني، هذا موضوع لوحده. فنبدأ في العنوان اللي هي العلاقة أو العلاقات. طبعا العلاقات تفترض طرفين، صح؟ هلأ نحن بعدنا نتصرف ونفكر ونخطط على أساس أنه إحنا طرف وهم طرف، وفي شيء نقدر نطلبه من الطرف هذاك. طبعا صرنا نعرف أنه هي علاقة إحادية الاتجاه، فهذا جدا مهم لما نحكي عن العلاقات، لأنه فيش علاقات، في تأثيرات للسياسة الاقتصادية على عدة قطاعات فلسطينية اقتصادية فلسطينية. هاي أول نقطة. ومنرجع مع أنه يعني اللي بدي أقوله له علاقة بالعلاقات المستقبلية بين كيان اقتصادي فلسطيني والاقتصاد الإسرائيلي. أولا خلينا نذكر ونذكر أنفسنا أنه العلاقة الشمولية اللي هي طبعا في لها قطاعات معينة بحكي فيها كمان شوي، هو بمثابة عمليا نحن في اقتصاد، في اتحاد اقتصادي مع إسرائيل، لسنا في اتحاد جمركي فقط، نحن في اتحاد اقتصادي اللي بيشمل كل الأدوات الاقتصادية المالية والنقدية والتجارية. طبعا هو غير متكافئ في شك، لكن هذا يعني احنا كلنا في نفس النظام الاقتصادي احنا وياهم، اللي هو عمليا هذا الاتحاد يهيمن عليه اقتصاد المركز المتروبول لجماعة التنمية، ويدور في فلكه من 4 أو 5 اقتصادات فلسطينية، اقتصاد السلطة الفلسطينية، اقتصاد مناطق المحتلة بالضفة الغربية سي، اقتصاد مدينة القدس المحاصر، اقتصاد غزة المدمر، كنا نقول عنه المنكوب، هلا صرنا نقول المدمر أو المحاصر، وطبعا اقتصاد 48 اللي هو كلها هاي. نذكر أنفسنا أنه هذه هي أطلال بقايا الاقتصاد العربي الفلسطيني ما قبل 48، اللي كان مقابله اقتصاد يهودي ينتج 60% من الناتج القومي لهذا إشي اسمه فلسطين في 44، بينما هما 40% من السكان، ونحن كنا العرب ننتج 40% وإحنا 60% من السكان. المهم هذا الاقتصاد تدمر طبعا أو تقسم وعيد تشكيله، بدناش نقول تدمر، وعيد تشكيله مع السنوات بشكل اللي ذكرته. طبعا العلاقة الفنية التقنية المعملياتية لهي العلاقة أو الإطار العمليات لهي العلاقة الشمولية هي اتفاقيات باريس، لكن عمليا اتفاقيات باريس هي لا تشكل سوى دليل ترشيدي manual how to do it، يعني للطرف الفلسطيني انه هيك نحن منمشي مننظم الامور مبدئيا طبعا. فهو لإدارة المركز لعلاقتها مع الطرف الاطراف، وطبعا انتهكت ألف مرة من قبل اسرائيل بما يناسب طبعا سياستها الامنية وال ومصالح الاقتصادية. فنتيجة هذا الإدارة اللي اسمه باريس للعلاقة الغير متكافئة هناك تبعي يعني تبعي استعماري سميت، وبشكل أفكر صحيح يعني هاي من الأشياء القليلة اللي منظمة التحرير لما حكوا في الاقتصاد جابوها صح. الموضوع مش العلاقة بحد ذاته، هي تبعية أو التبعية الاستعمار الجوانب التبعية الاستعمارية للعلاقة. فبالتالي الانفكاك أيضا هو ليس الفصل، هو التقليل من هاي التبعية. ثالث نقطة بحب أذكرها أنه أمام الاقتصاد الفلسطيني بغض النظر عن مدى إنجاز مشروع سيادة السيادة وإقامة دولة فلسطين مستقلة إلى آخره، تقديري هناك ثلاث مسارات استراتيجية اقتصادية فيما يتعلق بعلاقة مستقبلية وربما يعني مش بعيدة فقط مع الاقتصاد الإسرائيلي، وما حد لهلأ حسم هذا النقاش، وأنا بتقديري ولا الخبراء عارفين يحسموا ولا القطاع التجاري ولا صناع السياسة. أما مسار المزيد من التقارب والاندماج وتصحيح أوجه الخلل بين العلاقة بين الاقتصاد الفلسطيني والإسرائيلي من خلال اتحاد جمركي أو منطقة تجارة حرة بين دولتين، هاي من الخيارات المتداولة من زمان. بس الافتراض هون إنه هذا يعني وراء هذا الصيغ وراء هذه الصيغة طبعا نظرية اقتصادية بأنه الاقتصاد الكبير المتقدم والصغير كذا مع تصحيح العلاقة بيصير في تقارب، مش بس اندماج، تقارب بيصير يعني بعد سنوات معينة نحن نقترب من، طبعا هاي مبدأ العلاقة تاع باريس أو النظرية اللي وراء باريس إنه نحن من خلال الاتحاد الجمركي رح نقترب، حقيقة ما اقتربنا، ما زلنا نبتعد، الفجوة ما بيننا وبين الاقتصاد الإسرائيلي يتزايد. ثاني مسار اللي هو مسار السعي للانفكاك عن التبعية الاستعمارية وإنشاء نظام جمركي وتجاري ونقدي واقتصادي مستقل، اللي كمان فيها دراسات أكيد سامي اشتغلت بواحدة من هدول، يعني يا أم أف أن يا يعني كتير هذا الموضوع تناقش إيجابيات وسلبيات. وعموما يعني لما حتى البنك الدولي بالآخر خرج باستنتاج أنه لا الانفصال باقتصادين أفضل للاقتصاد الفلسطيني لأنه بيقدر يحمي حاله وبشكل أشكال معينة. والثالث طبعا هو التوجه نحو اتحاد اقتصادي متكافئ اللي بيرعى الاحتياجات التنموية للاقتصاد الأضعف. هلا أنا أوكي نظريا هاي نظريا، بس هاي واقعيا كمان عمليا نحن كثير أقرب لذلك مما نحن للانفكاك، يعني عملية الانفكاك راح يتطلب كثير كثير كثير أشياء أكثر من محاولة على افتراض إنه في خلفية سياسية للاقتراب. هاي أول نقطة، فهي المسارات الثلاثة. هلا عم نعمل تقرير هلا للما يعني مش لليو ان دي بي بس بدعم من اليو ان دي بي، بس فريق فلسطيني تماما اللي اسم عنوانه Political Economy of Palestinian Nationhood اللي هي القومية، Statehood اللي هي الدولة، والتنمية. وفي هاي التقرير عمليا فحصنا سيناريوهات متوقعة وكيف هاي السيناريوهات السياسية ممكن تأثر على الخيارات الاقتصادية أو التطورات الاقتصادية والتداعي الاجتماعية المستقبلية. فيعني في أربع سيناريوهات، بس احنا هون بدي أحدد عمليا اثنين بشبه وشوي بعض ثلاثة. اللي هي أول سيناريو محتمل وعم نحسب حسابه كل يوم هنيدا، اللي هي مواصلة الإبادة الجماعية وإنهاء قضية فلسطين والقضاء على المشروع الوطني، يعني البرنامج الانتخابي تبع حزب تبع الحكومة الحالية انه يتم تحقيقه. ولكل طبعا من هذه السيناريوهات ردود فعل اقتصادية واجتماعية يمكن. ثاني، البقاء على حالة إدارة الصراع، صراع وعدم صراع وعدم حسم الصراع واستمرار ومواصلة نزاع مسلح منخفض الكثافة وعمليا هي دولة الأبارتايد الواحدة مش دولة ديمقراطية الواحدة، واللي يخلق في صراعات مطلبية ليست بالضرورة لتحقيق تقرير المصير الوطني، بل لتحقيق مصالح طبقات وفئات اجتماعية. ثالث سيناريو اللي هو النجاح قوى المقاومة أو قوة المقاومة، مش قوى المقاومة، قوة المقاومة الفلسطينية الفورس يعني، والتحولات العالمية ما في شك اللي عم بتصير، وتدهور الحالة السياسية في إسرائيل ويعني وتفاقم النزاع الأهلي والسياسي والداخل الإسرائيلي اللي هو أيضا مش لازم نستبعده. الإبادة أول لا، في هاي الحالة نحن نخرج من يعني ننتصر على الإبادة. كيف تنتصر على الإبادة؟ امبارح أنا برأيي الطريق الوحيد ما في سياسات اقتصادية للتعامل مع الإبادة. السياسة الوحيدة للإبادة بتقديري هو البقاء أو منع إنجاز الإبادة. يعني الحرب حرب الإبادة مستمرة، لكن إبادة الشعب الفلسطيني مش بالضروري نهاية الحرب الإبادة هي إبادة الشعب الفلسطيني. فبالتالي أنيها، وهذا موضوع يمكن شوي خارج السياق. بس المهم السيناريو التالي إنه ينفتح أفاق لحل دولتين، خلينا اللي كل العالم بعد بيتغنى فيه. هلا مجالات التأثير، خلينا نقول حيث ان العلاقة لم تعد بالاتجاهين، مجالات التأثير يعني سمعنا اليوم حقيقة عن اهمها من من من لميس يعني في التفصيل اللي هي الاعمال في اسرائيل والمستوطنات. هلا الارقام اليوم زملائي بعتوا لي، انا ما كنتش عارفها، بس اللي فهمته انه اللي رجعوا للعمل في المستوطنات، عدد العمال الاسرائيلي قبل الحرب بالتراخيص يعني 104 داخل سوق اسرائيل، عددهم بعد الحرب 8000 التصريح، عدد عمال اسرائيل بعد الحرب فعلي 6000 بس، يعني كانوا 104 صاروا 6. عدد العمال المستوطنات قبل الحرب 46000، عدد عمال المستوطنات بعد الحرب تصريح السقف المسموح 30000، فعلا فقط 15000. فيعني 20000 يعني هاي كارثة، هاي كارثة، وهي واضح إسرائيل يعني عم بتدبر حالها بغض النظر كفاءة التايلانديين وكل هالقصص المسمعها. لا إذا يعني بيجيبوا روبوتات وما بيجيبوا ناش يعني بتقديري، بس انتم بتعرفوا اكثر احتمال الافق السياسي اقتصادي السياسي الداخلي قديش ممكن يضغط به. بس بدنا نحسب حساب، هذول مش راجعين. هلا هذا الحساب كان طبعا لازم ينحسب بال94، كان لازم ينحسب بال2000 2002. اوكي، فبتامل حدا يحسب الحساب. واضح شو الجواب، يعني واضح شو الاستجابة المطلوبة. الاقتصاد المحلي المنتج، بديش أسميه، بدناش مقاومة اقتباس، يكون منتج. يعني البقاء هو مقاومة صار، فمجرد ما انت تقيم اقتصاد ومنشأ أو تبيع بضاعة انت عم تنتصر على الإبادة بشكل أو بآخر. فالاستثمار بالصناعة والزراعة والإنشاءات يعني مفروض كان يصير في نهضة عمرانية بهالفترة، ما صار. صار في يعني زاد، ما زادش كثافة الإنشاءات بهاي الفترة. كان المفروض، أنا بتوقع مفروض كان عندك عمال، عندك أحسن عمال، وفيك نزلت يعني عم بندفع لهم نص اللي كانوا يعني أوكي، يعني في معادلة ممكن يعني قابل، بس الاستثمار كان يبدو جبان في هاي المرحلة. هاي واحد. ثانيا فهي العمال، فأنا بتصور يعني ما في غير يعني ما في حاجة لعدم تأهيلهم، ما في حاجة لعدم تأهيل لإعادة تأهيل، قصدي لإعادة تأهيلهم، في حاجة لإعادة تأهيل الاقتصاد لكي نستفيد منهم. وإعادة يعني المعادلة ما بين الاستثمار والاستثمار الخاص وين بتستثمر، هاي كلها بدها توجيه شوي. ثانيا طبعا التجارة السلعية، وهي مش جديد، لكن استخدام إسرائيل للواردات كوسيلة خناق على الموازنة العامة وخلق البلبلة في السوق وغيرها من المضايقات معروف، وما في عندك غير انك تعمل على المزيد من تنويع اسواق الاستيراد. اليوم كان في نقاش انه لا، انه الاستيراد طالما اسرائيل مسيطرة على المقاصة بغض النظر تستورد من اسرائيل او تستورد من برا، هي اللي بتتحكم بالمقاصة، اوكي. فلذلك لازمنا مزيد من الانتاج المحلي والاستثمار المحلي لسد فجوة الايرادات المقاصة. وهذا راح يتطلب، اللي بده هذا الخيار بده يتطلب نوع من الرسمنة، يعني بدنا نشجع الرسمنة مش نتهرب من الرسمنة، بس هي موضوع ايضا اخر. وثالث اشي في موضوع التجارة، يعني ما في، لازم يكون في حملة من السلطة ومن الدول الصديقة بالمطالبة بفتح معابر تجارية اللي هي مش يعني دامية ورفح، وترتيب مسألة جباية الإيرادات التجارية غير المباشرة على الأقل. يعني أنا مش شايف إنه هاي من المستحيلات، وهذا مش تغيير جوهري حتى في باريس، ما بيتطلب يعني بدو إعادة تفاوض في بعض النقاط، بس هاي بيكون يعني بداية يعني يعني إمكاني بيخلق الظرف اللازم للمزيد من الإنتاج المحلي بالاستعانة بالمواد الخام المستوردة والتصدير وضبط جزء من المقاصة مباشرة للخزينة العام. وطبعا ثالثا النقدية. هلا موضوع الشيكل، كلنا عم تبع موضوع تكدس الشيكل، لانه بنك اسرائيل ما بيقبلش يبدلوا بالعمله الصعبه لانها مش قادره تدقق من مصدرها، لانه تراكم كثير بحسب التبادلات المرصوده والى اخره. ثم موضوع الثاني اللي هو البنوك المراسله، اللي يعني اخر 6 أشهر القطاع المالي قاعد على اعصابه كل 3 أشهر، لدرجه انه اجوا قالوا بسرعه عملوا لنا دراسه عن هذا الموضوع قبل ما يجي الموعد الثاني. الحمد لله اجلوا السنه فعندنا وقت نخلص الدراسه. المهم نحن مش جاهزين بصراحه، ها اشتغلوا اسرع. فيعني هذه يعني آليات التحكم يعني ما رح نقدر حقيقة نأثر عليه لحد ما نأثر نوقف الإبادة، يعني أو يعلن وقف إطلاق الإبادة، مش بس وقف إطلاق النار. هلا أنا حاولت أشوف الثلاث سيناريوهات آخر شيء مقابل زي مصفوفة مقابل الثلاث مسارات، واللي لقيته إنه السيناريو الأول اللي هو الإبادة طبعا نتيجة الاقتصادية هو ما من يبقى في فلسطين، شو كيف قالها سموتريتش، يا يخضع يا يرحل يا نحن من رحله. طيب اللي يركع يعني هاي تبعية مطلقة، بس ما في أي مجال لسياسة اقتصادية غير ذلك. في حال بديش أقول العودة إلى ما قبل أكتوبر، بس نوع من عدم حسم يعني القوى الموجودة اليوم في الميدان تبقى موجودة، ويبقى هناك صراعات مسلحة شعبية يعني، وننزلق نحو دولة الأبارتايد أو يتحكى يعني كل اللي حكى عنها وليد يستمر، وكل يعني السياسة الإسرائيلية تجاه يعني تضل هيك، نحن رايحين على برضو على يعني تبعية زيادة بدون يعني حاليا بدون إمكانية اتحاد جمهوري اتحاد اقتصادي، لكن عمليا هذا راح يكون تمهيد لتوحيد الاقتصاد مستقبلا بتقديري. هلا طبعا الروزي سيناريو الثالث هو بيعطيك الثلاث بدائل، يعني لو بنعرف حالنا بنقدر نروح هيك او نبتعد او يعني ينخلق شيء جديد تماما، بس هذا بعيد، كله بعيد. فاحنا في الإبادة مبدئيا. يعني حاولت أطلع منها مش قادر. الله يطمنك. الله يطمنك. شكرا شكرا أستاذ رجاء. شكرا للمتحدثين. رح نعطي هيك سريعا ومضات بس بسرعة ممكنة. تفضل. طيب يعطيك العافية. لحظة رح أتعشى.